بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا خالصا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 26 من دروس الوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا زلنا في المجلد الثاني، ونحن قد وقفنا على الفصل الذي يقع في صفحة 204 وما بعدها، ولا يزال الحديث في مناقشة ما يقوله ابن عربي في كتابه فصوص الحكم. وابن عربي الطائي الذي أشرنا إليه مرات له عدة كتب، لكن أشهرها كتابان، أحدهما كتاب كبير جدا اسمه الفتوحات المكية، موسوعة، طبع قديما في 4 مجلدات كبار، ثم حقق في مصر على يد بعض جهات البحث الاستشراقية، وطبع فيما يزيد على 16 جزء، وهو يسبح فيه في هذا الكتاب ما بين حق وباطل وأشعار. وكتابه الآخر فصوص الحكم، وفصوص الحكم هذا كتاب قصير صغير، لكن عني به الصوفية وشرح له أكثر من شرح مطبوع. وفصوص الحكم هذا يزعم فيه ابن عربي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعرض عليه كتابه هذا وأقره وأمره بنشره. فصوص الحكم فضيحة كبرى بالنسبة للصوفية وبالنسبة لابن عربي، وسيأتينا في درسنا هذا أيضا وفي دروس قادمة إشارات إلى ما في هذا الكتاب من الكفر والزندقة والتحريف لآيات الله والتفسير الباطني لها والاعتداء على مقام الأنبياء والرسل. ومع هذا كله مما سنشير إليه في هذا الدرس وقد أشرنا سابقا إلى بعضه، لا يزال إلى يومنا هذا من يعظم ابن عربي ويدافع عن كتابه فصوص الحكم. هنا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ فصل في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرناه من مذهبه كما ذكرنا في الدرس الماضي واللي قبله، من قضية وحدة الوجود وأن الوجود واحد إلى آخره. قال: فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه. ومسألة أنهم قد لا يفهمونه مشكلة، لأن بعض الناس قد يغتر بكلامه فيوافقه عليه بناء على أن هذه معاني عميقة لا يدركها إلا الأولياء والأفذاذ، فقد يدافع عنها، وأيضا أحيانا تكون غامضة حتى على أهل الحق فلا يستبين له ما وراءها من المقالات الخطيرة. شيخ الإسلام هنا سيذكر لنا أشياء مما يتعلق بي، يعني مما أورده في هذا الفصل. أبرز المسائل التي ذكرها في هذا الفصل مسألة خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء. وابن عربي في فصوص الحكم سمى فصوصه بأسماء سجعية للأنبياء، يعني فص يوسفي يعني ينسبه إلى يوسف، فص كذا، فكثير منه نسبه إلى أسماء الأنبياء. ومن ضمن القضايا التي ذكرها في هذا الكتاب قضية خاتم الأولياء في مقابل خاتم الأنبياء، وهذه نحب أن نوضحها شوي، لأن أحد العلماء القدامى ممن مال إلى التصوف كتب قديما في ختم الولاية، ألا وهو الحكيم أبو عبد الله الترمذي، وهذا غير الترمذي صاحب السنن وصاحب العلل. أبو عبد الله اسمه الحكيم، يشتهر بالحكيم الترمذي، صوفي له كتيبات في التصوف، وهو أيضا يروي الأحاديث، له كتاب اسمه نوادر الأصول معروف عند أهل الحديث. نوادر الأصول هذا كتاب طبع قديما مع حذف أسانيده، ثم طبع حديثا العام الماضي بأسانيده، فيه بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة لكن رواها غيره، وفيه أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة. ولهذا نوادر الأصول مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. لكن ما دام أبو عبد الله الترمذي هذا يروي بإسناده، فأيما إمام أو عالم روى بإسناده فقد أحالك إلى الإسناد. إذا روى بإسناده فقد أحالك إلى الإسناد، يقول حدثني كذا كذا، مهما يكون الحديث فيه إشكال أو نحو ذلك فقد أحالك. فلذلك تجد الحكيم الترمذي عند أهل الحديث مذكور، يذكره أهل الحديث ويقولون رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. لكن كما قلنا الحكيم الترمذي له ميل إلى التصوف، وثانيا في كتابه هذا أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة، ونحن أشرنا إلى هذا من باب الإنصاف. الحكيم الترمذي من ضمن رسائله رسالة سماها ختم الولاية، ذكر فيها أحاديث عامة في الولاية، ثم أشار إلى بعض الأشياء المتعلقة بختم الولاية. وهذا الكتاب عني به المستشرقون وطبعوه وبناه على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وكأنه يقول إنه يعني جاء في بعض كلام إنه ما المانع أن يكون هناك خاتم إيش للولاية، يعني قياسا، وانتهى إلى هذا. لكن جاء غلاة الصوفية ومنهم ابن عربي الحاتمي صاحب وحدة الوجود، فتبنى هذا الأمر وبنى عليه أشياء عظيمة جدا تنتهي إلى الكفر والضلالات. الحكيم الترمذي ما أراد هذا. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هذه القضية قال: والحكيم الترمذي أعظم دينا وأفضل من أن يقول بمثل هذه المقالات التي يقول بها ابن عربي الحاتمي الصوفي. فابن عربي تلقف هذه القضية من الحكيم الترمذي وبنى عليها أمرا عظيما جدا، وهو قاعدة صوفية عنده أنه كما أن للأنبياء خاتم، وخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هناك للأولياء خاتم. سلسلة الولاية لابد تنتهي إلى خاتم الأولياء. في بعض مروياته وكتبه يزعم أنه هو نفسه خاتم الأولياء، هو ادعى لنفسه أنه هو خاتم الأولياء، لكن سيأتينا بعد قليل ما يدل على أنه يفضل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء. فجاءت نظرية ختم الولاية عند ابن عرب. طيب كيف بناها؟ في فصوص الحكم أورد ابن عربي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في الصحيح، في الصحيح وغيره: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأحسن بناءها إلا موضع لبنة فصار الناس يدخلونه ويقولون: ما أحسن هذا البيت لولا هذه اللبنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبي. وهذا حديث كما قلنا لكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد أدلة ختم النبوة المقطوع بها، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء ابن عربي الصوفي بهذا وبنى عليها نظرية ختم الولاية. كيف؟ قال هو: إنني رأيت في المنام، رأيت الكعبة وهي مبنية لكن بدل الحديث الذي ما فيه إلا لبنة واحدة وما بقي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت كأنها مبنية على لبنتين، لبنة بجانب لبنة، لبنة ذهب ولبنة فضة. ويقصد بذلك مش لبنة فوق لبنة، لا، يعني الكعبة كلها مبنية مثل ما اللي يحطون عندنا حقنا العازل، يحط إيش؟ يحط جدارين، صح ولا لا؟ فيه لبنتين عشان يصير الجدار عريض، اللبنة فضة ولبنة ذهب. فهو رآها على أنها لبنة فضة خارجية اللي ظاهرة للناس، ولبنة ذهب داخلي. طيب وماذا يقصد بهذا؟ قال: لبنة الفضة هي النبوة معلنة ظاهرة، شريعة، أحكام شرعية ظاهرة، أما لبنة الذهب فهي الولاية خفية. شوف كيف خفية غير ظاهرة، لا يراها أحد، لا يطلع عليها أحد. وإذا كان الرسول أخبرنا أنه بقيت لبنة وهو خاتم النبيين، باقي إيش؟ ها؟ على نظرية ابن عربي باقي قدامها لبنة ثانية، وهي لبنة الذهب، وهي لبنة خاتم الأولياء، وبنى عليها مسألة ختم الولاية. نعوذ بالله من الغواية والضلالة. طيب، هذه نظرية ثانية. ثالثا، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء ومقتضى هذا أن جميع الأنبياء من لدن آدم يأخذون عن طريق خاتم الأنبياء، وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان متأخرا إلا أنه متقدم على غيره، فكل نبي إنما يستضيء من مشكات خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وكما فعل في تدليس اللبنة أيضا أتى برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وسيأتينا أن هذه الرواية لا أصل لها، وأن الرواية الأخرى غير هذه الرواية سنذكرها بعد قليل، لكن بناها على إيش؟ على أنه الرسول كان نبيا قبل إيش؟ قبل آدم، يعني قبل نفخ الروح في آدم. ومعناها أنه هو كان نبي، وأصحاب وحدة الوجود مر علينا أكثر من مرة يقولون بوحدة الوجود، وينتهي بهم والعياذ بالله إلى أن هذا العالم هو الله. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا في ذلك الوقت، إذن هو موجود وله حقيقة ثبوتية موجودة، إذن هو موجود. الأنبياء كلهم يأخذون عن من؟ عن خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الكلام باطل، وسيأتينا بعد قليل أنه كلام فاسد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في قدر الله، نعم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم موجود اسمه في التوراة والإنجيل مكتوب. فهل معنى هذا أنه كان زمن موسى موجودة أو زمن عيسى موجودة صلى الله عليه وسلم؟ لكن ذكره وخبره ورسالته نعم، لكن هو أراد شيئا آخر، أراد أن يعظم خاتم الأنبياء، يضفي عليه شيء لم يدل عليه دليل. من أجل إيش؟ من أجل أن ينتقل بهذه الفكرة إلى قدسية من؟ خاتم الأولياء. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو خاتم النبيين، وأخذ الله العهد على النبيين لئن بعث محمد لتتبعنه، لكن من قال إن الأنبياء يستقون؟ لا، كل الأنبياء كانوا يستقون من عند رب العالمين بواسطة الملك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجد بعد آدم وبقية الرسل إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر. أما الرسالة فهي من عند رب العالمين بواسطة جبريل. لكن أراد أن يقرر هذا، ولهذا وش يقول هو؟ إذا كان محمدا نبيا وآدم بين الماء والطين فكذلك أيضا خاتم الأولياء كان وليا وآدم بين الماء والطين. وهذه النتيجة التي أراد أن يصل إليها. طيب، ننتقل إلى ضلالة أخرى ذكرها الشيخ صفحة 219. ما هي هذه الضلالة؟ هذه ضلالة كبرى يزعم فيها أن الرسل يأخذون من مشكات خاتم الأولياء. قبل قليل قلنا إيش؟ أنه يزعم أن الرسل كلهم يأخذون من مشكات خاتم الأنبياء، لكن خاتم الأنبياء مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ماشي هذا ولا لا؟ خاتم الأنبياء مات، طيب بعده منين يأخذ الآن الرسل؟ انتبهتم؟ يقول يأخذون من مشكات خاتم الأولياء. ليه؟ قال لأن نبوة الرسل ورسالتهم، أي نبوة التشريع ورسالة التشريع، ينقطعان، أما الولاية فلا تنقطع أبدا. إذن اتضحت الصورة التي أرادها هذا الطاغية الملحد. الرسل كلهم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم يشتقون من إيه؟ من مشكات خاتم الأنبياء. بناها على إيش؟ قال لك لا، الرسالة من كونها رسالة وتشريع تنقطع، لكن قضية الولاية لا، الولاية باقية لا تنقطع أبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا فيه من أنواع الإلحاد والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله اليهود ولا النصارى. ومن ثم قال بيته المشهور أي ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، إذا عندنا كم درجة؟ أعلاها الولي، ثم النبي، ثم الرسول. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش أشياء، طبعا قبل هذه الصفحة اللي ذكرناها قبل قليل، لكن نعود إليها، 217 وما بعدها. منين جاءه هذا الكلام الذي فيه الخصوصية؟ الخصوصية التي تقول أنه يعني فيه شيء غير الكتاب وغير السنة وغير ما هو ظاهر مما جاءت به الأنبياء، إيش فيه؟ هنا يبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية كيف أنه ابن عربي متأثر بعقائد الرافضة وغيرهم من أهل الضلالات. ما هي ضلالة الرافضة؟ شوفوا كيف، عشان بس نربط الأشياء ونفهمها. الرافضة وش عندهم الآن؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب موجود، والشريعة موجودة، لكن الرافضة يزعمون أنه آل البيت عندهم مصادر غير الموجودة عند المسلمين. عندهم مرة يكونون مصحف فاطمة، ومرة يكونون صحيفة علي، ومرة يطورون ويقولون فيه جفر، وهذا الجفر يقصدون به جلد الجدي الصغير، هذا مكتوب فيه الأسرار العظيمة، وأحيانا يسمونها الجدول أو البطاقة، وبنوا على هذه كتبا كثيرة مملوءة بالأكاذيب ينسبونها إلى آل البيت. ما معنى الجفر؟ ترى هذا الكتاب كما تلاحظون موجود عند الرافضة، وأحد نسخ هذا الكتاب طبع، وذكرت بعض القنوات الإسلامية قبل أيام أنهم عثروا في بيت بعض ضباط العلويين أتوا بصوره حتى كان بخط اليد كتابا فيه الأسرار الباطنية في عقيدتهم يسمونه الجفر، ولا أدري هل أحد منكم مرت عليه، بعض القنوات ذكروا والآن أظنه موجود في الإنترنت، هل أحد منكم مر عليه هذا؟ نعم. وهذه كلها من أسرار الروافض والباطنية، يزعمون فيها أنه فيها أسرار لا توجد في القرآن ولا في السنة، وفيها تنبؤات وفي المستقبل وإلى آخره. وهذا شبيه بما عند اليهود في التلمود. اليهود عندهم التوراة الكتاب، لكن الكتاب الحقيقي عندهم هو إيش؟ التلمود. والتلمود فيه من المغيبات والأمور العجيبة الغريبة. والرافضة يشبهونه. فنأتي إلى قضية جوهرية، ونحن نتكلم عن ابن عربي الذي إيش ينزع إلى طريقة الرافضة في إيش؟ في الاختصاص. فكما أن آل البيت لهم اختصاص في علم ووصية جاءتهم ليست عند بقية المسلمين، كذلك أيضا غلاة الصوفية من ابن عربي وغيره يزعم أن الولي أو خاتم الأنبياء عنده من العلم اللدني ما ليس عند عموم المسلمين. فهل عند آل البيت شيء يختص به؟ الجواب كلا، لا يوجد. والعجيب أنه في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أثير هذا، لأنه لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتولى الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، صار فيه كلام عن شيء من التشيع وكذا، وهل الرسول اختص آل البيت بشيء؟ فجاء في الصحيح أنه قيل لعلي رضي الله عنه وأرضاه: هل ترك عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ وفي لفظ: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس؟ هذا سؤال سألوه علي بن أبي طالب، فقال رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. علي كان معه صحيفة مكتوبة، ماذا في هذه الصحيفة؟ فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل عقل الدية، وأن لا يقتل مسلم بكافر، يعني صحيفة فيها بعض الأحكام الشرعية معروفة لدى المسلمين ولدى الصحابة، ليس فيها شيء سري. ومن هنا تجد الرافضة ركزوا على علي بن أبي طالب وعلى جعفر الصادق رضي الله عنه رحمه الله، وأن هؤلاء هم الذين ينسب وتنسب إليهم هذا، مثل الجفر ينسبونه إلى جعفر الصادق، يقولون كتبه جعفر الصادق. ففاطمة وعلي وجعفر الصادق هؤلاء الثلاثة ينسب إليهم الروافض أن عندهم أسرار ليست عند المسلمين. النتيجة ما هي؟ الخطيرة جدا التي نشاهدها الآن. الآن يا أيها الإخوة، عند الروافض تلاحظون هذا دين جديد، يعني عندهم حتى القرآن إذا ظهر المهدي ولا كذا يبي يطلع المصحف الذي أخفاه النواصب وأخفوا كثيرا من آياته ونحو ذلك، هذا موجود عندهم. عندهم أيضا المرويات، عند الباطنية الأسرار، الدروز والنصيرية والإسماعيلية والباطنية والقرامطة، عندهم الأسرار والتأويلات الباطنية التي تؤول النصوص تأويلا صريحا. فصار عند الرافضة الآن مصدر، وانتبهوا للقضية، لابد من ربط الأمور بعضها مع بعض. شوف الآن المسلمون والعالم الإسلامي وأهل السنة طريقهم واضح مستقيم، ما عندهم من العلماء أحد معصوم ولا أحد يستطيع يزيد وينقص، لا في القرآن وهذا معلوم أمره، ولا في السنة ولا في غيره. لكن شوف الطوائف المنحرفة، عندك الروافض له مصدر غير أهل السنة، مرويات آل البيت هي التي تثبت عندهم وهي التي يؤخذ بها، مرويات العامة يعني أهل السنة والعامة، أول واحد من العامة عندهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مرويات العامة هذه لا قيمة لها عندهم. فصار هؤلاء الروافض لهم مصدرية غير مصدرية الأمة الإسلامية، وهذا معنى لما يقول العلماء إنه لا يمكن يكون التقارب، لا يمكن أن يكون تقارب ما دام أصل المصدرية مختلفة ومتباينة. إما أن نلحق بهم فنكون روافض، أو يلحقوا بنا فيكونوا سنة ويتركوا مذهبهم، شيء ثالث لا يمكن. هذه طائفة الرافضة. طائفة الصوفية، ونحن نتحدث عن ابن عربي وغيره، أيضا عند الصوفية مصدر الولاية والولي وكل ما يتعلق به هذا يتلقى أيضا عن غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي يا مشايخ؟ طيب، شيخ الإسلام أيضا يتكلم عن دعوة للصوفية وهي موجودة في كتبهم. إيش يدعون؟ يدعون أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا بكر بحقائق لا يفهمها عمر حتى مع حضوره، ويدعون هم أن عمر ما يفهمها وقتها، وأنهم هم أقطاب الصوفية فهموا هذه الحقائق. ويروون رواية مكذوبة عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما. هل يعقل هذا يا مشايخ؟ هل يعقل هذا؟ يقول كان الرسول وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما، لا أدري ماذا يقول، يعني يتكلمان بالأسرار العظيمة التي لا يفهمها عمر. فهل هذا صحيح؟ هل أبو بكر أعطي شيء خارج ما هو ما هو في شريعة الإسلام؟ أبدا، لا أبو بكر ولا عمر. وإنما يؤتى أبو بكر أو عمر الفهم، وهذا يؤتاه المسلمون وليسوا بمعصومين، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح لما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال بل نفديك بأنفسنا وأموالنا، فجعل الناس يقولون عجبا لهذا الشيخ يعنون أبا بكر يبكي. الرسول يخبر عن عبد خيره الله وهذا الشيخ يبكي. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى علموا أن أبا بكر كان أعلمهم بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا العبد الذي خيره الله إنما هو نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما في جديد هذا، الصحابة فهموا، لكن في تلك اللحظة فهم أبو بكر أكثر منهم، لكن ما في شيء اسمه سر. يعني ليس في مثل هذا القول إنه خير سر لا يعلمه أحد، لا. وبهذا يتبين أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم كانوا على علم عظيم، لكن ليسوا بمعصومين، وقد يفهم بعضهم ما لا يفهم الآخر، كما هو الحال في علماء الإسلام على مدار التاريخ. الروافض والصوفية أيضا يحتجون بشيء، وأنا لابد أن أورد هذا الشيء لأن شيخ الإسلام أورده وقد يعني يذكر أحيانا في بعض الكتب، وهو حديث أبي هريرة، حديث الجرابان. يعني أنه أحيانا الصحابي عنده أسرار ما يقولها، كذلك الأولي عندهم أسرار ما يقولونها، والحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا الحلق. هذا في السنن، هذه الرواية في السنن، وإن كان الحديث صحيح. ما وجه الاحتجاج عندهم؟ أنه في جراب ما بثه أبو هريرة. ما هو هذا الجراب الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ هل هو علم سري لدني لا يعلمه أحد؟ هل هو أمر متعلق بالله وتوحيده لا يعلمه إلا الأولياء كما يزعم الصوفية؟ أبدا. العلماء تكلموا في مدلول هذا الحديث وقالوا: ذلك الجراب هو أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين، مثل مقتل عثمان وما جرى في عهد ابن الزبير. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال كلاما مهما، قال: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم كذب أبو هريرة. فكان أبو هريرة لا يحدث بأحاديث الفتن قبل وقوعها، لأن ذلك لا يحتمله رؤوس الناس وعوامه، لا يحتمله الحكام مثل في زمن بني أمية، ولا يحتمله أيضا العوام. ولماذا ننبه لهذا؟ لأن كثيرين يطرقون حديث الجرابين وأنه يعني فيه شيء من السنة مكتوم، نقول: كلا والله. أبو هريرة بقية الصحابة لم يتركوا شيء إلا حدثوا به، لكن في شيء لم يحدث به أول ثم حدث به فيما بعد، وإلا ما كان أحد. ولهذا تعرفون حديث معاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخبر الناس فيتكلوا، ومع ذلك أخبر به قبل موته تأثما. حديث: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله. أيضا قد يحتجون بحديث حذيفة أنه كان صاحب السر، فما هو السر الذي عند أبي عند حذيفة رضي الله عنه وارضاه؟ هل هو سر إلهي وأحكام كما يدعي هؤلاء الغلاة الباطنية والصفنة؟ وكلا، صاحب السر أسماء المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأسمائه. وكان عمر لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة كما هو مشهور. لماذا نرد هذه؟ حتى يكون عندنا خلفية لبعض هذه الشبه التي قد ترد أحيانا في بعض مناقشات الروافض أو الصوفي، وأنه يعني حذيفة عنده أسرار، وأبو هريرة عنده جراب، وعلي يقال عنده أهل البيت إلى آخره. هذا كله غير صحيح. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى، علي تولى الخلافة، فلماذا لم يبث العلم السري والمصحف المكتوم؟ لماذا ما أخرجه للناس؟ قلتم في زمن عمر، زمن أبي بكر وعمر وعثمان، لا يستطيع علي فكتمه تقية كما تزعمون قبحكم الله. وهل يكتم علي الحق لو رأى الحق وهو الشجاع الصنديد؟ كلا. فنقول لنفرض هذا صار خليفة، فلماذا لو كان هناك أسرار يبثها؟ لكن هذا كله دليل على بطلان هذه الدعوة. نعود إلى القضية، هل فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين وشريعة أسرار لا توجد، أم أن هذا الدين والحمد لله ظاهر بين واضح، هذا القرآن بين أيدينا، وتفاسير العلماء بين أيدينا، وهذه السنة بين أيدينا، وكلام العلماء حولها بين أيدينا، هذه أحكام الشريعة والدين؟ لا يوجد. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ولهذا يرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قصة عام الفتح، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر جماعة، منهم عبد الله بن أبي السرح، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، لكن جاء به عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع. تقول الرواية فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته ساعة ثم بايعه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلي وقد أمسكت، يعني عن بيعته، وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، وقد كان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا عظيما. فقال له رجل من الأنصار: هلا أومأت إلي؟ هذا هو الشاهد، يعني أثناء سكوتك هلا أومأت إلي، يعني بإشارة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. إذا كان هذا في هذه المسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان ينبغي أن يكون خائنة، ما نعم عنا له الحق أن يشير، بل له الحق أن لا يبايع وأن لا يقبل توبته. هذا يدل كما قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يستوي ظاهره وباطن، لأن هذا في دلالة على استواء الظاهر والباطن. أما ما تدعيه الفلاسفة والقرامطة وغيرهم من الضلال، فكلا. في صفحة 223 من هذا المجلد الثاني ينتقل شيخ الإسلام لمناقشة دعوى ابن عربي في مسألة خاتم الأنبياء، وأنه يكون في آخر الزمان، وفي بعض كتبه يزعم ابن عربي أنه هو نفسه خاتم الأولياء كما قلنا قبل قليل. فيبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا كذب، الزعم بأن في شيء اسمه خاتم الأولياء كذب، وأنه أفضل الناس كذب، بل أفضل هذه الأمة كما هو متواتر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء الأربعة وأمثالهم من السابقين من المهاجرين والأنصار، وكما جاء في الحديث خير القرون قرني، وجاء في الترمذي أنه قال في أبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين والمرسلين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما عدا الأنبياء والمرسلين. قال الترمذي حديث حسن، وجاء في البخاري وغيره، وقد رواه عن علي رضي الله عنه وارضاه 84 نفسا أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا عن علي. وقال له ابنه يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يفضل على يونس، وقال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، على خلاف في تفسير الروايتين، أنا يعني رسول الله أو أنا القائل. ولبعض الأشعرية تأويل لهذا الحديث ينكرون فيه علو الله، إنه الرسول في المعراج جاوز السبع الطباق، ويونس في بطن الحوت، ومنزلتهم من الله في العلو سواء، وأن الله ليس عاليا على خلقه، وهذا تفسير من تفسيرات الجهمية، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس، لأن بعض الناس قد يقول إنه لماذا لم يصبر، لو كنت في مكان يونس لصبرت إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلون، فكيف يأتي واحد ويقول الولي أفضل من النبي، خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء إلى آخره. ثم في صفحة 224 يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قضية خاتم الأنبياء لا دليل عليها من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهما الآيات والأحاديث عن الولاية وعن الأولياء وعن صفاتهم، وألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وآيات الله ولي الذين آمنوا، والأحاديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إلى آخره، كل هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك آيات في كتاب الله ليس فيها ذكر لموضوع إن والله الأولياء ولهم خاتم وأنهم أعلى من الأنبياء. في صفحة 226 شيخ الإسلام يتكلم عن قضية مهمة، لاحظوا معي، شوف تناقض الصوفية. قبل قليل مش قالوا؟ قالوا لأن أبو بكر منزلته عالية كان إيش؟ كان يتكلم بأشياء لا يفهمها عمر يقول كنت كالزنجي بينهم، تذكرون هذا ولا لا؟ الآن قلبوا الموضوع وقالوا لا، في أولياء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إيكم في أمتي محدثون، كان في من قبلكم محدثون، فإيكم في أمتي محدث فعمر، والمحدث هو الملهم. فيحتجون بهذا على أن عمر إيش؟ ملهم، وأنه قد يكون من أفراد هذه الأمة من يلهم أشياء لا يفهمها الآخر. ها، وش تفهمون من هذا؟ التناقض، صح ولا لا؟ يعني قبل شوي تقولون عمر ما يفهم شيء، والصديق هو إيش؟ يفقه أشياء عن رسول الله لا يعرفها أحد. إذن الصديق في مرتبة ولاية لا يفقه منها شيء عمر. الآن ترجعون مرة ثانية وتزعمون أن عمر محدث وملهم، إذن هو له ولاية ليست لغيره ولا حتى لأبي بكر، لأن الرسول قال: فإيكم في أمتي فعمر، ما قال فأبو بكر، قال فعمر. والمحدث هو الملهم الذي يجري الحق على لسانه. بماذا نجيب على هذه الدعوة بالنسبة لعمر؟ انتبهوا لهذه المسألة. أولا، المحدث هو الملهم، والملهم لا بد أن يعرض كل شيء على الكتاب والسنة لأنه ليس بمعصوم، وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه وارضاه. حتى لو انقدح في ذهنه شيء ما يحكم به، وهذا في عالم الفراسة معلوم. إنسان يكون عنده فراسة والله إنه هذا له نية كذا ولا فراسة، لكن ما يجوز لك أن تحكم شرعا، ولا يجوز للقاضي ولا لغيره أن يحكم بفراسته فقط، وإنما يحكم بالدلائل الظاهرة من الكتاب والسنة. اثنين، دليل على إلهام عمر موافقات عمر، أليس كذلك؟ مواقفه وموافقاته التي وافق فيها الوحي، جاء الوحي موافقا لقوله، فهذا دليل على أنه ملهم رضي الله عنه وأرضاه. الصديق أبو بكر أفضل من عمر بالإجماع، صح؟ الصديق أبو بكر وعمر الملهم، أيهما أفضل؟ الصديق أفضل من الملهم. ما أحد قال هذا الحديث يدل على تقديم عمر على أبي بكر. حديث إن يكن في أمتي محدثون فعمر، لم يقل أحد يا شباب إنه هذا يدل على أن عمر أفضل من أبي بكر، بل بالاتفاق أن أبا بكر الصديق أفضل من عمر. ثالثا، رابعا طبعا، كان عمر وهو الملهم وقافا عند كتاب الله، وكان يشاور الصحابة، وكان يذكر له أحد الصحابة دليلا فيأخذ به ويعمل به. إذن وين المعلومات الباطنية عند عمر التي يزعمها هؤلاء؟ لا توجد. أين هذا من خرافات الصوفية في أسيادهم أنه يعلم الغيب ويعلم كذا؟ لا، عمر كان يشاور، عنده أهل بدر يشاورهم في كل الأمور. لو كان كما يزعم هؤلاء لقال لا، أنا يجيني، أنا ملهم، ما أحتاج إلى أحد. فهذا دليل على كذب هؤلاء الذين يحتجون بمثل هذا. بل، وهذا خامسا، كان أبو بكر أعلم من عمر، وجرت مواقف تدل على إيش؟ تقديم علمه، كما في صلح الحديبية. ماذا فعل عمر وماذا فعل أبو بكر؟ ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم قتال مانع الزكاة. من كان أعلم في هذه المواقف الثلاثة؟ كان الأعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم ينتقل شيخ الإسلام في صفحة 228 إلى دعوة ابن عربي، وهي دعوة عريضة، أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة والنبي يأخذ بواسطة، فصار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. يعني لاحظوا معي الضلال والعياذ بالله. يقول كالنبي يأخذ الجبريل، إذن كل علمه إنما يأخذه بواسطة جبريل، أما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه جبريل مباشرة بلا واسطة. ومعلوم أن الذي يأخذ بلا واسطة أفضل من الذي يأخذ عن طريق الواسطة. فتحول هذا كما يشير شيخ الإسلام في صفحة 229 إلى أن غلاة الصوفية ما يقع في قلوبهم من الخواطر ووساوس الشيطان يزعمون أنهم أخذوها عن الله بلا واسطة، بل يزعم بعضهم أنه يكلم كما كلم الله موسى بن عمران، بل يفضل نفسه في هذا التكليم على موسى، ويقول موسى سمع من الشجرة، أما هو فسمع من الحي الناطق يعني الله عز وجل، ففضل نفسه حتى في التكليم على موسى. ومن هنا شيخ الإسلام في صفحة 230 يتكلم عن ضلالات الاتحادية الصوفية، نأخذها واحدة واحدة. أولها يؤلهون جميع المخلوقات ويقولون في عموم الكائنات ما قالته النصارى في المسيح، وهذا سبق أن أشرنا إليه. يعني كما أن النصارى يعبدون المسيح، غلاة الاتحادية يجوزون عبادة الأحجار والأشجار والشياطين والرسل والحق والباطل وكل شيء بسبب مذهبهم في وحدة الوجود. اثنين، زعمه أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، ويقول شيخ الإسلام هنا إنه أبو عبد الله الحكيم الترمذي لم يقل هذا، لكنه أخطأ، أي الحكيم الترمذي شبرا، لأن دعواه بختم الولاية غير صحيح، ففرعوا على خطئه ما كان كفرا. احفظوا العبارة، يقول شيخ الإسلام أخطأ الحكيم الترمذي شبرا، فجاء هؤلاء ففرعوا عليه وعلى خطئه ما كان كفرا. ثم يقول هؤلاء إن الأولياء والرسول من حيث ولايتهم تابعون، من حيث ولايتهم تابعون لخاتم الأولياء. إذن الرسل والأولياء والكل يتبعون مين؟ خاتم الأولياء. وخاتم الأولياء من هو؟ هذا الطاغوت ابن عربي. رابعا، أنهم تابعون له أي خاتم الأولياء في العلم بالله، والعلم بالله عند هذا الرجل هو القول بوحدة الوجود. طبعا لعلنا نكتفي بهذا، وللأسف الوقت مشى علينا، لكن نتابع إن شاء الله تعالى، لأنه كلام مهم في صفحة 232 نتابعها إن شاء الله تعالى إلى صفحة 70 إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.